سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله على الخد التريب سلام الله على الشيب الخطيب ريحانة الرسول ومهجة البتول ريحانة الرسول ومهجة البتول روضة هاشم صارت بالقاع وشلون يتغير هالحال هدمت بالطف دار الهادي ما ظلت غير الأطلال وثياب النس جت العصمة صارت بارض الطف رمال سيني على الكث بالي مؤسد والراسي براسي عسال وضج الكون بكاء ونحيب لفقد السبط الحبيب ابن الحبيب وضج الكون بكاء ونحيب لفقد السبط الحبيب ابن الحبيب ريحانة الرسول ومهجة البتول ريحانة الرسول ومهجة البتول سلام الله على الخد التريب سلام الله على الشيب الخطيب ريحانة الرسول ومهجة البتول الرسول ومهجة البتول يا مربع غالب لا تزهي لا تير في البيك الأغصان يا أخبار اليوم الطواح وتسيري وتيحدي الركبان ما هيجكم صوت الناعي لا صرخت نسوت عدنان ولا ذيك الخيل تهيجكم لما انداست عالأبدان لثأر ابن المصطفى هل من مجيب وهل من طالب ويترين للغريب لثأر ابن المصطفى هل من مجيب وهل من طالب ويترين للغريب ريحانة الرسول ومهجة البتول ريحانة الرسول ومهجة البتول سلام الله على الشيب الخطيب ريحانة الرسول ومهجة البتول ريحانة الرسول ومهجة البتول أصرخ والدمعات بعيني يا هاشم هبوا على الثار لم صوت الناعي جاوبني عندك منها شيء أخبار المن المفجوع يتحشم وش ظل من آلي مختار ظلت منهم بس النسوة مسبيات على الأكوار خيام الطغر بها شب اللهيب وحال السبط لها الطفل يشيب خيام الطغر بها شب اللهيب وحال السبط لها الطفل يشيب ريحانة الرسول ومهجة البتول ريحانة الرسول ومهجة البتول سلام الله على الخد التريب سلام الله على الشيب الخد سلام سلام الله على الشيب الريحانة الرسول ومهجة البتول ريحانة الرسول ومهجة البتول ما أسفر من هاشم كوكب إلا بدم المنحر غاب ولا من خمر كيف عتلهم إلا وداهمها السلاب شوف القومش خلت بيهم خلت بيهم كم مصاب هاي الأطلال المهجورة انشيدها وتنطيك جواب فكم جسم لهم فوق الكثيب وثغر قد قرعوه بالقضيب فكم جسم لهم فوق الكثيب وثغر قد قرعوه بالقضي ريحانة الرسول ومهجة البتول ريحانة الرسول ومهجة البتول سلام الله على الخد التريب سلام الله على الشيب الخد ومهجة البتول ريحانة الرسول ومهجة البتول جسمي حسين بذاك المصرع لو يحضر يم المرسول لما ينظر دم اللي يجري جد الهادي اش راح يقول لا راسم والسد بالمذبح والخيال عليه يتجول بتراب الميدان معفر والدم فوق القاع يسيول بعيد الذل موت قريب بفيض النحر سقى كل جديب بعيد الذل من الموت قريب بفيض النحر سقى كل جديد. ريحانة الرسول ومهجة البتول، ريحانة الرسول ومهجة البتول. سلام الله على الخد التريب، سلام الله على الشيب الخضيب، سلام الله على الخد التريب، سلام الله على الشيب الخضيب. ريحانة الرسول ومهجة البتول، ريحانة الرسول ومهجة البتول. حضرت أم الزهرة وصاحت جيتك لي المسرح يا حسين، بس جسمك شفت على الغبرة ضلي تصرخ راسك ويه يا عطشانك عيد يا وليدي، هاك يشرب من ماي العين يا ابني وجسمك ليش مسلب ومجفن بتراب البين. سلام الله على الجسم السليب، جرى بالطف لامبو أمر عصيب. سلام الله على الجسم السليب، جرى بالطف له أمر عصيب. ريحانة الرسول ومهجة البتول، ريحانة الرسول ومهجة البتول. سلام الله على الخد التريب، سلام الله على الشيب الخضيب، سلام الله على الخد التريب، سلام الله على الشيب الخطيب. ريحانة الرسول ومهجة البتول، ريحانة الرسول ومهجة البتول. يا حسين عن الزهرة وجيتك يا وليدي من المسرح قوم، نسيت همومي وكل مصابي ونسيت الضلع المهشوم. يا ابني وحالك هدم حالي، جروحك ليشد سيلي دموم. يوم انعادت كسرت ضلعي وانعادت احزاني اليوم. ايا بدرا كيف ارداك المغيب، وذا وجه الكون قد اضحى كئيب. ايا بدرا كيف أرداك المغيب، وذا وجه الكون قد أضحى كئيب. ريحانة الرسول ومهجة البتول، ريحانة الرسول ومهجة البتول. سلام الله على الخد التريب، سلام الله، سلام الله، سلام الله على الخد التريب، سلام الله على الشيب الخضيب. ريحانة الرسول ومهجة البتول، ريحانة الرسول ومهجة البتول.